Book 2 19 بشكوبرو بشكوبرو في المطبخ بشرحابم بشرحابم عندك مطبخ جديد؟ وبشرحاب تشو ويأ و بشرحاب تشو ويأ ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ سدا نيب وبشرحاشتر سدا نيب وبشرحاشتر أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ و إلكتريشيستوا حوما غازا وزربشرحرر و إلكتريشيستوا حوما غازا وزربشرحرر هل أقطع البصل؟ بجنخر قصرو بجاتا بجنخر قصرو بجاتا هل أقشر البطاطس؟ كارتوشكا خر قصرو بسا كارتوشكر قصرو بسا هل أغسل الخس؟ سلاتر قصر لسا سلاتر قصر لسا أين الكبايات؟ ستكان خر تد شئخا ستكان خر تد شئخا أين الصحون؟ شقخر تد شئخا شقخر تد شئخا أين الملاعق والسكاكين؟ تتس جمشخر تد شئخا تتس جمشخر تد شئخا عندك فتاحة علب؟ كنسيرف تيتش ويا كنسيرف تيتش ويا عندك فتاحة قناني؟ بشرب تيتش ويا بشرب تيتش ويا عندك مفتاح للفلين؟ شحاوخ ويا شحاوخ ويا أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ لبس قزر بغاجرر مشوانر أرى لبس قزر بغاجرر مشوانر أرى أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ بتسجية زر بغاجرر متابر أرى بتسجية زر بغاجرر متابر أرى أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ خطرجخر زربغاجخرر مغريل أرى خطرجخر زربغاجخرر مغريلر أرى أنا أجهز طاولة السفرة أنر قصش أنر قصش هنا السكاكين والشوكات والملاعق مار شجيخر تساتسخر اجي جمشخر مار شجيخر تساتسخر اجي جمشخر هنا الكبايات الصحون والمناديل مار ستكانخر لاغخر اجي ابلجخر مار ستكانخر لاغخر اجي أبلجخر